يعني تغتسل وهي حائض، يعني تغتسل لا للحيض بل للإحرام. وأما الغسل للمحرم فهو جائز أيضا، يجوز للمحرم وهو محرم أن يغتسل، يجوز له أن يغسل رأسه. وكذلك ما ينهى عنه ما ينهى عنه من اللباس، المحرم الرجل له لباس مخصوص، ليس له أن يحرم بما بكل شيء، فلا يلبس القميص المعروف ولا ما فيه وما أشبهه، ولا العمائم ولا البرانس وهي ثياب يكون لها طرف يكون على الرأس وهكذا، ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ما استثني، لمن لم يجد عليه فليلبس الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين. وهذه الخفاف التي يلبسها الناس التي اسمها الكنادر هي مقطوعة، ثم الخفاف المقطوع اختلف العلماء فيها، هل هي في حكم النعلين فيلبسها من يجد نعلين ومن لا يجد، أو ليست في حكم النعلين فلا يلبسها إلا من لم يجد، وهذا عندي أظهر، لأنه قال يعني جعل لبس الخفين المقطوعين إنما هو رخصة لمن لم يجد نعلين. كذلك دل حديث ابن عمر على أنه لا يلبس المحرم شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس. فلا يلبس مصبوغا بورس أو زعفران، لكن لا هو أن يلبس ملون، يعني ما هو واجب أنك لا تحرم إلا بأبيض، لكن الأبيض أفضل، الأبيض مطلقا أفضل كما جاء في الحديث يلبسوا من ثيابكم البياض فإن من خير ثيابكم كفنوا بها موتاكم. ومما مر أيضا أن مما يستحب أن للحاج والمعتمر، وفي الحقيقة إنما ورد في الحج كأنه مطلق، حديث ابن عمر الرسول كان عليه الصلاة والسلام ظاهر هذا وقع في الحج، إنه بات بذي طوى في أعلى مكة ثم اغتسل لدخول مكة، فكان ابن عمر يبيت بذي طوى ويغتسل لدخول مكة، فهذان غسلان، الغسل للإحرام والغسل لدخول مكة، هذان ثابتان. والله أعلم. قوله يعلم الأمور. ولكن الآن ما يخفى مع سرعة المواصلات خلاص، الغسل للإحرام يدخل فيه الغسل لمكة، لأنه ما فيه، ليس هناك فاصل زمني يقتضي النظافة ويقتضي. نعم. قوله على ابن أبي أتريد أن تجعلها بي، كأن المستنكر عندهم. إيش؟ قوله يعلى ابن أمية أتريد أن تجعلها بي، كأن الأمر مستنكر. يعني شوية يحترزون من فرك الرأس وغسل الرأس، لأنه يعني يؤدي إلى، يعني عند السلف يعني احتياط. نعم. الشراب في حكم الخفاف يحتاج، ليش يحتاج؟ ايش تقول؟ يلبس ويفتي، يلبس ويفتي الفدية، يعني على ما يعني على ما قال الفقهاء الفدية أحد ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين قياسا على حلق الشعر.